السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم واجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. فأرحب بكم أيها الأحباب الكرام في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وفي مجلس من مجالس الإيمان التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. لا شك أحبتي أن الله سبحانه وتعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتمم به مكارم الأخلاق، كما قال هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولا دين لمن لا خلق له. ولذلك لو تأمل المسلم في نصوص الكتاب والسنة فإنه سيجد الأثر العظيم الذي رتبه الله تبارك وتعالى على من حسن خلقه. حسن الأخلاق دائما يأتي في المقدمة، حسن الأخلاق يكون أثقل شيء في ميزان العبد في ذلك اليوم العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ما أشوف الجهة اللي هنا. فأقول أيها الأحباب الكرام بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الحسن: قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة. ربض الجنة يعني في نواحي الجنة. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. أنا زعيم بيت في وسط الجنة، ارتقى صلى الله عليه وسلم، لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذن دائما قصب السبق يكون للأخلاق، القدح المعلى يكون للأخلاق. لذلك لا دين لمن لا خلق له. لا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكر له تلك المرأة، فذكروا من صلاتها وقيامها وعبادتها، ثم بيّنوا أنها تؤذي جيرانها، فقال: هي في النار. إذن الأخلاق الأخلاق الأخلاق. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يبلغ درجات صائم النهار قائم الليل بحسن خلقه. الله أكبر. يعني ربما أنت وأنا أيها المسلم الحبيب قد نقصر في قيام الليل، قد نقصر في صيام النوافل، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يقصر الإنسان في هذه المجالات. تستطيع أن تدرك من سبقك في هذه الميادين في قيام الليل وصيام النهار بأن تحسن أخلاقك مع عباد الله تبارك وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وامتن على أمته سبحانه وتعالى، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو تأملنا في حال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين أصبحوا قادات لهذه الأمة العظيمة، دخلوا في دين الله تبارك وتعالى لا لترغيب ولا لترهيب وجدوه من النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرهبهم، لم يكن يملك شيئا، ولم يرغبهم في حطام هذه الدنيا. كثير منهم دخلوا في دين الله تبارك وتعالى وانشرحت صدورهم للإسلام والقرآن والإيمان بسبب ابتسامة وحسن تعامل وجدوه من النبي صلى الله عليه وسلم، معلم الدنيا الأخلاق صلى الله عليه وسلم. الذي شهد له ربه سبحانه وتعالى بهذا الفضل العظيم، فقال جل من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن هذه المقدمة لا بد منها في كلامنا عن هذا الموضوع الذي تفضل أخي وحبيبي المقدم عندما ذكر معاملة العمالة في منازلنا وبيوتنا. هذا أمر أصبح من الضرورة بمكان، لا يخلو بيت الآن في الكويت أو في خارج الكويت لا يخلو من وجود هذه العمالة التي نعافسها في حياتنا ونعاملها في يومنا وليلتنا، وأصبحت تعيش في أوساط أسرنا حتى غدت واحدة من هذه الأسر والعوائل. لذلك هناك أحكام، هناك حقوق، هناك واجبات، مسؤوليات، حدود لا بد أن يعرفها المسلم لينجو من الوقوع في المخالفات في هذا الأمر العظيم، وليؤدي هذه الأمانة التي سيسأله الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم. كما أسلفت أيها الأحباب الكرام، إن حسن الأخلاق شأنه عظيم، والله تبارك وتعالى قد أمرنا في كتابه الكريم أن نحسن أخلاقنا مع المسلمين ومع غير المسلمين. هذه مسألة مهمة، لأن بعض الإخوة الفضلاء وبعض الأخوات الكريمات تعتقد بأن حسن الأخلاق قد أمرنا به نحن معاشر المسلمين مع إخواننا المسلمين فقط. لا، هذا قصور في الفهم. حسن الأخلاق له مراتب، أعلى هذه المراتب حسن الخلق مع الله بامتثال أوامره، ثم حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم بالسير على هديه والتمسك بسنته، حسن الخلق مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بمحبتهم والدفاع عنهم وتوليهم والسير على نهجهم وهديهم، حسن الخلق مع عموم المسلمين، حسن الخلق مع غير المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس. كلمة الناس كما تعلمون في صيغ من صيغ العموم كما مقرر في علم الأصول، كلمة ناس وقاطبة وجميع وكل تعم، فهنا قال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس، يدخل في هذا مسلمهم وكافرهم، وقولوا للناس حسنا. هذا هو الأصل، حتى مع الكافر يخطئ بعض الناس عندما يعتقد أن الأصل في المعاملة مع الكفار الشدة والغلظة، هذا خطأ وسوء فهم لنصوص الكتاب والسنة، بل الأصل في معاملة البشر جميعهم حسن الأخلاق، وإنما قد يحتاج الإنسان إلى شيء من الشدة والغلظة وأن يظهر للطرف الآخر عدم الرضا في مواقف معينة محددة، لكن ليس هذا هو الأصل. طيب، إذا علم هذا معاشر الفضلاء، فلننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع خدمه. كان له عليه الصلاة والسلام خدم صلوات الله وسلامه عليه، واتخاذ الخدم أو اتخاذ ما يسمى في عرفنا المعاصر العمالة المنزلية، هذا ليس عيبا وليس حراما، لأن أيضا من الأخطاء التي ربما تستقر في أذهان بعض الناس يزدري وينظر بعين الازدراء وعين التعالي على الناس الذين يتخذون خدما في بيوتهم، يقول: شوف هؤلاء مترفون، هؤلاء مخالفون للإسلام. وصحيح، اتخاذ الخدم في البيوت أو اتخاذ العمالة هذا أمر مشروع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم له خدم، والصحابة كان من يخدمهم، والله تبارك وتعالى قد جعل الناس بهذه الفروق. لماذا؟ لتتحقق سنة المدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم لفسدت الأرض. إذا استغنى جميع الناس، إذا كان جميع الناس أغنياء، كيف سيعمل الناس بعضهم عند بعض، لأن كل إنسان استغنى. إذن الحياة ستفسد كما ذكر الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز، لكن لتتحقق سنة المدافعة لابد أن فلان يعمل عند فلان، وفلان يعمل عند فلان، وفلان يعمل عند فلان، حتى أمير البلد ورئيس الدولة في حقيقة الأمر هو عامل يعمل لصالح مجتمعه وشعبه. إذن القضية دائرة الحياة، لابد تتحقق سنة المدافعة. ولذلك لم يبح الإسلام للمسلمين أن يحتقر بعضهم بعضا. لا يجوز لك أن تحتقر مثلا عامل النظافة، لأن لولا عامل النظافة لعاش الإنسان لعاش المجتمع في ضنك من العيش. تصور أن عمال النظافة مثلا يتوقفون عن العمل أسبوعا كاملا، كيف يكون الحال في البلد؟ يكون في شدة وفي ضنك وفي حرج. لذلك كل يؤدي عملا وكل يخدم الآخر، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. لذلك نقول أيضا لا بد أن نصحح هذا الخطأ، أن ليس هناك حرج شرعي في اتخاذ العمالة المنزلية أو في اتخاذ من يخدمه الإنسان، إذ أن هذا الأمر قائم وقام به نبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. من أشهر من خدم النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في شريف علمكم الصحابي الجليل أنس بن مالك. عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءه طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أو أبو طلحة أحد الصحابة، وقال له يا رسول الله هذا أنس فتى لبيب ذكي ذا ذهن متوقد صغيرا فاتخذه خادما. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ونال أنس رضي الله عنه أرضى أنس بن مالك نال هذا الشرف العظيم أنه أصبح خادما لسيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف هذا كما سنذكر من حق الخدم علينا الرفق بهم والدعاء لهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس، دعا له بطول العمر وأن يكثر الله تبارك وتعالى ماله وولده. فتحققت دعوى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصحابي الجليل، فعمر حتى كان من أكثر عباد الله طولا في الأعمار، حتى كما تعلمون ونحن في شهر الصيام عندما تقرأ مثلا في كتب الفقه عندما يتكلمون عن إطعام الكبير يذكرون قصة أنس أنه عمر تجاوز 100 فشق عليه الصيام فكان يطعم رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أكثر الناس مالا وولدا ببركة دعوى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه خدمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعشر سنوات، أن في المدينة 10 سنوات حياته في المدينة صلى الله عليه وسلم. يقول، وهذا مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم، يقول لم يقل لي قط عن شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولم يقل لي قط عن شيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا صلى الله عليه وسلم. لم يكن يعني بعبارة واضحة ومختصرة، لم يكن صلى الله عليه وسلم كما يقع من بعض المسلمين تجاه مخدوميهم وتجاه العمالة عندهم في البيت هداهم الله تبارك وتعالى، لم يكن كحالهم النبي صلى الله عليه وسلم يحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة ويحاسبهم عن كل قشة وعن كل ملعقة وعن كل سكين وعن كل فنجان وعن كل قدح. لم يكن هكذا صلى الله عليه وسلم، بل كان يغض الطرف، كان سهلا لينا صلى الله عليه وسلم. لم يكن دقيقا في مثل هذه الأمور التي تعسر وتكدر الحياة وصفو الحياة بينه وبين مخدومه. إذن هذا فقط نموذج واحد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل خدمه، أنه لم يكن يحاسبهم هذه المحاسبة الشديدة اللصيقة كما يقع من بعض المسلمين تجاه خدمهم. حقوق الخدم كثيرة. طبعا لا نتكلم عن مسؤوليات الخدم نظرا لأننا الآن الكلام موجه لمن هم يستعملون أو عندهم الأعمال المنزلية، فمن غير المناسب أن نتكلم عن مسؤوليات الخدم لعدم وجود الخدم الآن فيما بيننا. فحقوق الخدم تتمثل أولا في أن يفي الإنسان بهذا العقد الذي بينه وبينهم، سواء كان هذا العقد عقدا مكتوبا أو عقدا مشافهة، لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلمون على شروطهم، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يوفي بالعقود والعهود والشروط وإن كان في ذلك مضرة عليه صلى الله عليه وسلم، طالما أنه عقد عقدا أبرم معاهدة جعل على نفسه شروطا تجاه الآخرين يفي بها صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا من حقوق الخدم والعمالة علينا النفي بهذه الشروط. من المؤسف المؤلم المحزن المخيف بنفس الوقت ما تجد من بعض أرباب الأعمال سواء في البيوت أو في غير البيوت من الشركات والمؤسسات أنهم يظلمون هذه العمالة في عدم إعطائهم حقوقهم. يبقى هذا العامل شهر وشهرين وثلاثة أو أربعة كما نرى، وتطالعنا الصحف بين فينة وأخرى إضرابات وامتناع عن الأعمال من قبل هؤلاء عمال النظافة وغيرهم. لماذا؟ يقول لم أخذ من كفيلي الأجر لشهر أو لشهرين أو ثلاثة، هذا حرام كبيرة من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما الحديث المعروف المشهور أعطوا الأجير أجر قبل أن يجف عرقه، فعلى الإنسان أن يبادر إذا اتفقت. وهذا الأمر أجير، بعض الناس يعتقد لا يتصور هذه المسألة، يا أخي هذا أجير يعمل بمقابل، كما أنك أنت وأنا أجراء عند الدولة أو عند الشركات الغير أو نعمل. أنت عندما تعمل في وزارة أو تعمل في مؤسسة أو في شركة، ما معنى هذا الكلام؟ أنت أجير تعمل بأجر، هذا كذلك الذي هو في البيت عندك كذلك أجير، اتفقت وإياه على أداء هذا العمل في ساعات معينة، عمل معين، وهذا لابد أن يبين، لأن من شروط صحة الإجارة سواء الإجارة على أمل أو الإجارة من قبل أجير كما تعلمون في كتب الفقه لابد أن يكون العمل واضحا، أن يكون الأجر واضحا، لا يكون شيء مبهما حتى لا يقع الخصام فيما بعد ذلك. لذلك هو أجير عندك، فلابد أن يكون هذا العقد بينك وبينه واضح المعالم، أنت تعمل هذا العمل، تودي هذه الأعمال وهذه الأمور، أجرك تستحقه مثلا في التاريخ الفلاني وقدره كذا وكذا، إن وفى بأعماله حسب الاتفاق المبرم بينك وبينه يجب عليك أن توفي بالتزامك أن تعطيه هذا الأجر كاملا له دون منه، هذا حق مكتسب له نظير ما أداه من الأعمال. إذن هذه أولى الحقوق التي علينا تجاه هؤلاء الخدم في البيوت، أننا نؤدي إليهم حقوقهم كاملة من العقود والرواتب والإجازات وما إلى ذلك حسب ما اتفقت وإياه. وأن نتذكر يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. كذلك أن نحرص إخواني وإخواني الفضلاء أن نجلب الخدم مع محارمهم. كثير من المشاكل تقع بسبب خصوصا المشاكل الأخلاقية، وهي أخطرها، يعني هدمت أسر وبيوت نسأل الله السلامة والعافية، سببها أن هذه الخادمة أو العاملة المنزلية وهي بشر من لحم ودم. ولا يخفى عليكم قصة الفاروق رضي الله عن عمر عندما كان يعس في الليل، كان من عدله يعس في الليل يذهب إلى بيوت أصحابه يتفقدهم ويرى حوائج المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، فسمع كلام امرأة تقول أبياتا من الشعر تبين في هذه الأبيات أنها اشتاقت لزوجها وأصابها ما أصابها من الشوق والوله. هذا أمر طبيعي ولا حرج في ذلك. فطرق عمر عليها الباب بعد أن علمت أنه أمير المؤمنين، جلس معها وقال: أعيدي علي ما قلتي. فعادت عليه أبيات الشعر التي قالتها، التي فيها تبث شكواها إلى الله سبحانه وتعالى وحزنها، وتبث شدة شوقها وولهها على زوجها الذي ذهب في الثغور ويجاهد في سبيل الله. فذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن عرف أن زوجها قد ذهب إلى الجهاد في سبيل الله، فسأل ابنته حفصة، قال لها: أي بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: شهرا وشهرين وثلاثة، وفي الشهر الرابع ينفذ صبرها أو ينفذ صبرها. فصدر عمر رضي الله عنه وأرضاه قرارا بأن لا يبقى أحد من المجاهدين في الثغور فوق 4 أشهر حتى يرجع عند أهله، وكتب كتابا وبعثه على البريد المستعجل الذي استحدثه في خلافته رضي الله عنه وأرضاه، بريد مستعجل إلى القائد هناك في ذلك الثغر الذي فيه زوج هذه المرأة، أن ابعث لي بفلان الآن على البريد المستعجل. حمل على البريد المستعجل رضي الله عن الجميع، وما هي الأيام قليلة، ويصل إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، ويأتي إلى عمر في بيته، قال: ما تريد أمر المؤمنين؟ قال: اذهب إلى زوجتك فامكث معها. إذن بشر الإنسان ويشتاق، فلذلك تقع مثل هذه المشاكل. فطريق السلامة، وقد جربت هذا بنفسي حقيقة، جربته بنفسي وبفضل الله عز وجل لسنوات طويلة، وأنا أشعر بحمد الله عز وجل، وهذا من قول الله تبارك وتعالى: أما بنعمة ربك بحدث، من نعم الله علي أن وفقني وأرشدني لهذا الأمر ولهذا القرار الصائب بحمد الله عز وجل، يعيش الإنسان مرتاح البال. لم أجلب بحمد الله عز وجل عندما احتجت إلى عمالة منزلية، اتخذت قرارا أن لا أأتي إلا بامرأة مع زوجها. قد يكون في هذا الأمر شيء من السلبيات، ولكن لا تقارن مع إيجابياته. واحد يقول: طيب يا أخي شو أسوي فيه؟ ما أحتاج أنا هذا زوجها. يا أخي بتدفع لها 35 دينار، ادفع لزوجها 35 إضافية، يعني هي مع زوجها 70 دينار. لا أظن أنك ستعجز عن 30 دينار زائدة، لكن تعف هذه المرأة، تعمل هذه المرأة وأنت مرتاح. لكن اللي ما عندها زوج تكون مشغلة، إلا طلعت، إلا دخلت، إلا سكرت الباب، إلا ما تأخذ إجازة، إلا وين تروح، إلا وين تجي، إلا مشكلة. ومع هذا السياج الذي ضربه كثير من الناس، سياج حديدي على هذه المرأة حتى لا تخرج وتكون في مأمن، مع ذلك أيضا استطاعت أن تدخل من تدخل في بيتك أيها المسكين. مفسدة عظيمة، وأنت عندك بنات وعندك أعراض وعندك، لماذا كل هذا؟ وهي بشر، تبقى في الكويت 2 سنة بعيدة عن زوجها، سبحان الله. فلذلك إخواني لابد أن نستشعر بحالهم. الحمد لله، تعال مع زوجها، خل زوجها غسل السيارات، خل زوجها تخلي عند الوالد في البيت، قطة في مزرعة، قطة في جاخور، قطة في أي مكان، إذا لم يتسع المكان لك في البيت. وإن اتسع هذا هو الأطيب والأحسن، لم يتسع خل في أي مكان، في مزرعة، في جاخور، في عند أحد. والحمد لله كل أسبوع يأتي زوجته ويجلس معها، تأمن هذا الجانب الخطير. لذلك أنا حقيقة أدعو لأن نسلك هذا المسلك. الأمر الثاني كذلك أن نحرص على استقدام المسلمة. طبعا لو استقدمنا غير المسلم هذا جائز، ويخطئ كثير من الناس عندما يقول ويورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ويعتقد أننا نحن في جزيرة العرب الآن، وهذا كلام غير صحيح. لا تعد الكويت من جزيرة العرب، ولا تعد بلاد نجد من جزيرة العرب. جزيرة العرب الحجاز وتهامة، تلك البلاد المقصودة في الحديث أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قطعا الكويت ليست من جزيرة العرب المقصودة في الحديث، أعني الآن في واقعنا المعاصر أصبح من جزيرة العرب، هذا أمر آخر، هذا أمر ليس له يعني لا عبرة به، العبرة بما قصده النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلفظ بهذا الحديث الشريف في زمانه. ولذلك لو عدنا إلى شراح الحديث من أهل العلم عندما تكلموا عن المقصود في جزيرة العرب لم يقل أحد منهم أن بلادنا وما شابهها التي تسمى الآن من بلاد الجزيرة اصطلاحا جغرافيا لا تعتبر اصطلاحا شرعيا من جزيرة العرب. لذلك لا إشكال فيه، يعني تقول لي حلال حرام، حلال أن تستخدم غير المسلمة، لكن القضية لا تقف عند هذا الحد، لا تقف عند، لأنها ستبقى في بيتك وتعافس أهلك وعيالك، فهناك اعتبارات أخرى، فلا تقف عند القضية حلال وحرام وتنتهي، لا، انظر إلى التداعيات وكم من القصص المؤلمة حقيقة عندما وجد هذا الطفل الذي تعلق بهذه الخادمة غير المسلمة يمارس بعض الطقوس النصرانية أو يمارس بعض الطقوس البوذية، أخذها من هذه الخادمة، هنا الخطورة. لا، تبقى معك، تأتي بالمسلمة، قد تكون أقل نشاطا، قد تكون يعني، وهذا أيضا من الاحترازات أن تأتي بامرأة يعني كبيرة في السن نسبيا، قد تكون أقل نشاطا، ما يخالف، لكن تسد بهذا الأمر أبواب شر كثيرة، خصوصا إذا كنت يعني عندك شباب في البيت، لابد أن تحذر من هذا الأمر، لأن المسلمة ستلزمها بهذا الحجاب الشرعي ويعني أن تغطي بدنها بخلاف النصرانية أو بخلاف غير المسلمة، فلذلك أن تحرص أن تأتي بالمسلمة. كذلك من الأمور المهمة في تعاملنا مع العمالة المنزلية أن تكون المسؤوليات المناطة بهذه الخادمة أو بهذا الخادم تعتبر من المسؤوليات أو من الوظائف الهامشية، يعني غسيل الأطباق، إعداد تجهيز مثلا لطبخ الطعام، مثلا تنظيف البيت، عموم البيت، غسل الثياب مثلا، الأمور الهامشية. لكن الأمور التي تعتبر من صلب الأسرة المسلمة لا تسمح لزوجتك، إن سمحت هي لنفسها فلا تسمح أنت لها أن تتخذ الخادمة مكانها. من القصص المؤلمة والتساهل الكبير في بعض البيوت، وللأسف من قبل ربات البيوت صلى الله عليه يهديهن، تذهب الزوجة إلى العمل ويكون مثلا الزوج في أيام عطلته أو إجازته فيكون نائما، فتتصل الزوجة على الخادمة تقول لها روحي فوق بابا، قعدي بابا. شلون قعدي بابا؟ تدخل عليه في غرفة النوم، قعدي بابا، مصيبة، كارثة. كيف أن ليس معنى أنها عاملة في البيت أنها أصبحت من محارمه، تبقى هي امرأة أجنبية ولا يجوز لها أن تكشف عليه ويجب أن تتستر. لأن يعني بعض الناس يتساهل في هذا الأمر، يقول معود كلها خادمة، شلون خادمة؟ تبقى امرأة وتبقى أنت رجلا أجنبيا عنها. وبعض الناس يعني لا أدري هل يقول هذا الأمر بقصد أو بغير قصد، ينزل الخادمة منزلة ملك اليمين. تصور إلى هذا الانحراف الخطير، ينزل الخادمة منزلة ملك اليمين. ملك اليمين يعني ملك اليمين أباح لك الشرع أن تطأها. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه ليست ملك يمين، هذه أجيرة وأجير. وأيضا بعض الأخوات وللأسف، وهذا مشاهد حتى من بعض الطيبات، حتى من بعض الملتزمات المستقيمات، منقبة وغطوة وشيلة وحالة حالة، وتساهل كبير في بيتها أمام الخادم، على أبو أنه خادم، ترفع طلع الساعد، وربما النقاب تضع يعني وقد كشفت عن جبهتها، وربما يعني تتساهل في الكلام معها، تتساهل وكأنه من محارمها. هذا حرام لا يجوز، لتعلم أن له حدود ويعد رجلا أجنبيا. ولا بد أن تعرف أن هذه المرأة تعد أجنبية عنك، لا يجوز لك أن تنظر إلى عورتها أو أن تتكشف أمامك. إذن كذلك نقول إذن نحرص إخواني أن نجعل لهم الأمور الهامشية، وأن تكون الأمور التي في صلب الأسرة المسلمة من وظيفة ومن مسؤوليات الزوجة وليس من مسؤولية الخادمة. كذلك من حقوقهم علينا أن نحذر من ظلمهم بأي صورة من صور الظلم، ضرب، إهانة في الكلام، قطع للراتب، التقصير عليهم في الطعام، التقصير عليهم في الملبس، التقصير عليهم في المسكن. يعني بعض الناس ما شاء الله تبارك الرحمن الله وسع عليه وساكن الفلة يلا من فضلك ويعني وضع جيد، تنظر إلى المكان الذي تعيش فيه الخادمة متر في متر ونص، والله العظيم إخواني رأيت هذا بأم عيني، خصوصا في الشقق يعني للأسر الصغيرة يجعلها متر ونص في مترين، يعني يدوب يوضع هذا السرير وكأنه سجن انفرادي. يقول لك حق الخدامة، ما هي بشر، حق الخدامة. لا، عليك أن تحرص إذا كنت مثلا ستبني بيتا مثلا أو ترمم البيت، تحسب حسابهم، تحط له غرفة مناسبة مكيفة، مطبخ مناسب يعني يناسب البشر، لابد، لأنك مسؤول عن هؤلاء عند أمام الله سبحانه وتعالى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يقوله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يحرص الإنسان على هذا الأمر وأن يتجنب ظلمهم بأي نوع من أنواع الظلم. وكم من المصائب وقعت من الخدم، أنا ما أبرئ الخدم ولا عندي مكتب خدم أدلل عليه ولا أدافع عن الخدم، لكن أقول كثير من المصائب من السحر والشعوذة وحرق الأطفال وسم الأطفال وقصص المعروفة، كثير منها كان سببها ردة فعل من هذه الخادمة، انتقام من مخدومها لأنه كان يعامل معاملة سيئة قبيحة. الأم بترتاح تال الليل وراها دوام باكر والولد يحن ويبكي عليها، تقوم وتقعد الخدامة. بعض الخدم إخواني ما أبالغ في البيوت تعمل على مدار الساعة، تعمل على مدار الساعة، توهم تو السائق ولا الخادمة مريح، الساعة 10 الساعة 11 جاك الولد الأخ اللطيف في آخر الليل، والله مو متعشي، طيب وين؟ قعد السائق. يا أخي السائق بيرتاح ولا قعد الخادمة بترتاح؟ هي ما صدقت الآن أن تأوي إلى فراشها أو إلى قاعدة، قوم نص الليل هاكس السيارة، روح إلى المطعم الفلاني، اتني بكذا وكذا، قومي وأعدي لي الطبق الفلاني، فيبعث هذا في نفسي الحقد الانتقام. فلذلك لابد أن نعامل برفق ولين، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك لابد أن نحذر، وهذا يعد من صور الظلم، لابد أن نريحهم. بعض الأسر جزاهم الله خير، أعرف من الأسر تصر على الخدام إلا تنام الظهر، خلاص بعد ما تجهز وجبة الغداء تقول خلي المواعين الآن، روحي نامي، أنا بشر تحتاج إلى راحة. ولذلك هذه سبحان الله من الخدم، عندما توفي، أعرف شخص توفي، والله العظيم إخواني أن الخادم الذي عنده حزن عليه وبكى بكاء حزنا عليه أكثر من عياله وبناته من كثر ما يحبه، لما وجد، بل إن بعضهم يبقى هنا في الكويت عشرات السنين ويأتي بأبنائه، لا يحب أن يفارق هذا الرجل أو هذه المرأة من شدة المعاملة الحسنة. هذه الأمثلة نريدها في مجتمعنا. الأمر قبل الأخير وهو أمر مهم من حقوقهم علينا، من حقوق الخدم، دعوتهم، هذا حق غائب، حق غاب عن كثير من بيوت المسلمين. من الذي يقوم بدعوة الخدم؟ واحد يقول يا أخي ما أعرف اللغة، ما تعرف اللغة؟ تعرف الإسلام جزاهم الله خير، أبد. اتصل، وهذا أمر مجرب، اتصل عليهم يأتيك المندوب إلى بيتك، ما تروح لهم بعد، يأتيك المندوب إلى البيت، يقول لك في التليفون الخادم اللي عندك أو الخادمة أو العمالة أي لغة يتكلم، تقول كذا وكذا، لغات تفصيل، إن هناك في لغات تفصيلية في كل بلد، يقول خلاص إن شاء الله، سكر التليفون. ثاني يوم عندكم في حقيبة متكاملة فيها يعني كتيبات مختلفة تعلم الصلاة والوضوء والتوحيد والعقيدة والقرآن وعموم الإسلام، ويسأل أي ديانة هو ويعطيك إياه وأشرطة بالمجان، جزاهم الله خيرا. بل يصلون معك إلى أبعد من هذا، إذا أراد هذا العامل أن الخادم أو الخادم أن يسلم في بوادر، تتصل على الداعية هناك، تتصل عليهم هم يرتبون، يقول لك بس نبي أول مرة تجيب لنا، تأتي عندهم هناك يجلس مع الداعي الذي هو من بلد من بلدته ويعرض على الإسلام ثم يسلم، ثم لا ينتهي المطاف عند هذا بعد، أيضا بعد أن يسلم رتبوا جزاهم الله خيرا حصصا أسبوعية لتعليم اللغة العربية ولتعليم الإسلام للمهتدين الجدد. إذن القضية سهلة وبسيطة. هذا إذا لم يكن مسلما، وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن طالب: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حتى إن كان مسلما، لأنهم مساكين يعيشون في جهل ما يعرفون، يأتون وعندهم انحرافات في العقيدة كتوسلهم في القبور والأضرحة والدعاء غير الله عز وجل والاستغاثة بهم، ما يدرون، هم يعيشون في بلد يعني فيه ما فيه من الجهل، زد على ذلك الوضوء يخطئون فيه، الصلاة يخطئون فيها، يعني أحكام الإسلام لا يعرفونها، ربما لا يحسنون أن يقرأوا القرآن أيضا، حتى المسلمين منهم يحتاجون إلى قيام وإلى دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أقول من منا إخواني من يقوم بهذا الأمر؟ للأسف بعض الناس يأتي عند الخادم سنة وسنتين وثلاث وأربع، كما جاء ذهب بجهله على عجره وبجره، لم يستفد حرفا واحدا، مع أنه أتى إلى بلاد تعتبر من بلاد التوحيد بفضل الله عز وجل، والدعوة قائمة والسنة ظاهرة، يأتي ويعود كما أتى يذهب، مشكلة. كما قلت الأمر سهل، رفع السماعة على لجنة علم الإسلام أو غيرها من اللجان اللي عندها قسم الجاليات إحياء التراث أو الإصلاح أو غيرها من اللجان عندهم الجاليات، قل له أبي أشرطة، يعطيك أشرطة، اشتري له مسجل وعطيها، قل له هاك اسمع بلغته، تفقه، يسمع، يتعلم، يتبصر، هذا من حقهم علينا. الأمر الأخير من حقوقهم علينا، والحقوق كثير لكن هذا يعني فيما سجلته يعني فيما جال في خاطري بشكل يعني موجز، من حقوقهم علينا حق عظيم، ألا نحملهم من الأعباء فوق طاقتهم، ألا نحملهم من الأعباء فوق طاقتهم. تشوف بعض في الصبح مثلا، تشوف بعض الأسر الخدامة تعد الإفطار، تغسل المواعين، تكنس البيت بالكامل، تغسل الملابس، تكوي الملابس، تغسل السيارات، تقم الحوش أو تخم الحوش، بعضهم حتى تتغير الكهرباء، يبدل الصحي، سوبرمان هذا مو خادم. لذلك هذا تحميل، أيضا حمل الأمتعة والأغراض، وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حملت شيء ما لا يطيق عليك أن تعينه. بعضهم يأتي بأمور اللي ركبه في السيارة عاملين كبت ولا تلفاز ولا، يقول حق الخدامة هاتش بسويتش نزلي، أنت ما تقدر تنزله وأنت رجل قوي، كيفها دبر حالها. ما هكذا يا عبد الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، على الإنسان يكون رحيما، ألا يكلفه من العمل ما لا يطيق، لا يعمل على مدار الساعة أشغال شاقة كأنها في سجن والعياذ بالله، أشغال شاقة، غسل للسيارات وتنظيف وعمل على مدار الساعة، وكأنها سبحان الله لا يحق لها أن ترتاح. فلا بد إخواني وأحبابي أن نعلم وأن نوقن أننا مساءلون عن هؤلاء العمالة، لأنهم تحت مسؤولياتنا، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سنقف في ذلك اليوم العظيم وسنسأل عن هذه الأمانة، أحفظناها أم ضيعناها؟ فلا بد إخواني أن نعد للسؤال جوابا، وأن نعد للجواب صوابا، وأن نكون كما قال أحد السلف أظنه عثمان: لئن أكون مظلوما خير من أن أكون ظالما. كن ما يخالف، خلي تقصر معك، أحب وأسلم لك عند الله من أن تكون أنت ظالما. كن طالبا ولا تكن مطلوبا، ليكن هذا هو شعارك مع هؤلاء الذين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خدمكم إخوانكم أو خولكم. فالله الله أن نرعى فيهم حقهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا والعمل الصالح، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.